إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم القيامة: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تصنع يمينه، ورجل دعا الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونتحدث في هذا المقام عن رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. والمحبة في الله من أوثق عرى الإيمان، حتى قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أي أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، لا لسبب دنيوي من جاه أو مال أو جمال أو منصب، وإنما من أجل طاعته لله. ولذلك هذا النوع من المحبة يدوم ولا ينقطع، وأي محبة لغرض آخر فإنها تنقطع بانقطاعه وتنقلب عداوة في كثير من الأحيان، لأن ما كان لله يبقى ويتصل، وما كان لغير الله ينقطع ويذهب. ونحن نتكلم عن المحبة في الله والأخوة الخاصة، وليست الأخوة الإيمانية العامة المشار إليها بقوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، ولا المحبة العامة والحقوق العامة التي للمسلم كالمشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا دعاه فليجبه، وإذا استنصحه فلينصح، وأن يرد عليه السلام، وأن يشمته إذا عطس، وأن يزوره إذا مرض، وأن يتبع جنازته كما جاء في الصحيحين. فهذه حقوق عامة لكل مسلم وكل أخ في الإيمان. ولكن حديثنا عن الأخوة الخاصة والمحبة الخاصة المشار إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن المتحابين في على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء على مكانتهم وقربهم من الله. والمشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: ولا أحد أمن علي بصحبته وماله من أبي بكر، ولولا أن صاحبكم خليل الرحمن لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن مودة الإسلام وصحبته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأمر أن تسد جميع الخوخات إلا خوخة أبي بكر، وهي منفذ من بيته إلى المسجد. فهذه الأخوة الخاصة والمحبة الخاصة لها حقوق زائدة على تلك العامة، ولن تتحقق هذه الأخوة حتى تقول لأخيك: يا أنا. قد جاء القرآن العظيم بالتعبير عن هذا المعنى بالنفس، كما في قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم أي إخوانكم، ولا تلمزوا أنفسكم أي إخوانكم، فسلموا على أنفسكم أي إخوانكم. عبر القرآن عن هذا المعنى وسمى الأخ نفسا، لأنه كالنفس في وجوب مراعاة حقها ومحبتها. فأما الحقوق التي تترتب على ذلك فهي كثيرة، فمنها الحق المالي، وهو أن تواسيه بمالك متى ما كان محتاجا إلى ذلك دون أن يسأل، ولا تدعه يسأل، بل لأنك تعرف أحواله وهو أنت، فلا بد أن تواسيه في حال حاجته وقدرتك. وهذه المواساة المالية مراتب، أقلها أن تسد حاجته من مالك متى ما احتاج إلى ذلك، والمرتبة الثانية أن تشاطره مالك كما فعل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وقد ضرب الأنصار أروع الأمثلة في الإيثار والمحبة والأخوة حتى لم يتكرر ذلك في التاريخ، وسطره القرآن العظيم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال لعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، قال له سعد بن الربيع: تعال أشاطرك مالي، خذ نصف مالي، وعندي زوجتان انظر إليهما فأطلقها، من تريدها أطلقها حتى تعتد وتتزوجها. لأن المهاجرين تركوا أموالهم وديارهم وأتوا فقراء، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، سيماهم في وجوههم أي تخشعهم وعلامات الإيمان في وجوههم، لا يسألون الناس إلحافا. لكن عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، ما كان منه إلا أن تعفف وقال ودعا لأخيه وقال له دلني على السوق، فبدأ بتجارة. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن عالي همة، مستعفف، مستغني عن السؤال، فبدأ بتجارة متواضعة حتى فتح الله عليه وصار من أغنى الصحابة، بل أغناهم بعد عثمان بن عفان. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. والمرتبة الأعلى من مشاطرة المال هو أن تؤثره على نفسك وعلى أهلك ولو كنت محتاجا، كما قال الله عز وجل وآتى المال على حبه، وكما قال الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة. وقد ضرب لنا أروع الأمثلة الأنصار أيضا، كما جاء في الصحيح في ضيافة أبي أيوب الأنصاري لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس عند النبي ولا عند أزواجه ما يضيفونه، فقال صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا؟ فقال أبو أيوب الأنصاري أنا يا رسول الله، فأخذه معه وقال لزوجته عندي ضيف رسول الله هل عندك من طعام؟ فقالت ليس عندنا إلا طعام الصبية، فقال علليهم بشيء حتى يناموا وأنا أقوم إلى السراج فأكفئه يعني أقلبه حتى ينطفئ ونجلس مع ضيفنا نوهمه بالأكل معه حتى يشبع، أي ولا نأكل نحن حتى يشبع هو. ففعلت وفعل ما خطط له وشبع الضيف، وبات أبو أيوب وزوجته طاويين جائعين بلا عشاء، وبات صبيانهم كذلك. هذه هي الأخوة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلما أقبل من الصبح أبو أيوب على النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد عجب الله من صنيعكما البارحة بضيفيكما. هذه أعلى مراتب الأخوة، أن تؤثر أخاك بمالك. ولم يكن هذا قاصر على الصحابة، فلقد سار الرعيل الأول من خيرة رجال القرون الأولى على هذا المنوال في الإيثار والتضحية والبذل، استجابة لقوله في الحديث الصحيح وجبت محبتي للمتباذلين فيا، أي الذين يبذلون أموالهم لإخوانهم وجبت محبتي للمتباذلين فيا والمتزاورين فيا والمتحابين في، فهذا فتح الموصل. كان له أخ صديق يحبه في الله يقال له عيسى التمار، فجاء يوما عيسى التمار فقرع الباب فخرجت الجارية فقال أين أخي فتح؟ قالت هو بالسوق. فقال أخرجي لي كيس نقوده، فأخرجت له كيس نقوده فأخذ منه درهمين ثم أعاده إليها. فحين جاء وعاد فتح الموصل إلى البيت أخبرته الجارية بما حدث، ففرح بذلك وقال لئن كنت صادقة فأنت عتيقة لوجه الله، فبان صدقها فعتقت. هكذا بلغت بهم الأخوة، أن أحدهم يمكن أن يضع يده في جيب أخيه لحاجته فلا يجد الأخ حاجة في نفسه، بل يفرح بأنه أعطى أخاه وسد خلته وحاجته. قد صح في صحيح مسلم، قد جاء في صحيح مسلم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الدنانير ثلاثة: دينار أنفقته على إخوانك في سبيل الله، ودينار أنفقته على فرسك في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك في سبيل الله. فهذه من الدنانير الخيرة، ومن المنة أيضا، ومما يجب للإخوان من الحقوق بذل النفس والبدن في خدمتهم والوقوف في حاجاتهم، كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لئن أمشي مع أخي في حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، ولئن أقوم مع أخي في حاجته حتى أثبتها له ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. صح هذا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عمر يقول لي 1000 أو عرفت أكثر من 1000 أخ في الله كلهم أعرف اسمه واسم أبيه وقبيلته وأين داره، وإنما ذلك من أجل الزيارة تفقد. هذه هي الأخوة الإيمانية الذي يشير لها حديث 7 يظلهم الله تحت ظله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ومن الحقوق أيضا النصيحة، ومن الحقوق أيضا الزيارة، ومن الحقوق ستر العيوب وغفر الذنوب إلا في حالة الإصرار على الذنوب أو المعاصي ولم تنفع النصيحة، فهنا يجب الفراق لأنه حب في الله وبغض لله. فهذه أيها الإخوة بعض ما يجب للأخ على أخيه والمحب على حبيبه، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمن نماذج الأخوة أخوة المؤمنين مع تباعد الزمان، فهذا الخليل إبراهيم حينما لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء قال له: يا محمد، أخبر أمتك إن الجنة طيبة ترابها وعذب ماؤها، وإنها قيعان وغراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه محبة الخليل لمحمد وأمته، ومثلها ما تجلت فيه موقف ما تجلى فيه موقف موسى عليه السلام حينما فرض أو فرض الله 50 صلاة على هذه الأمة، فقال موسى لنبينا محمد: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فما زال يخفف حتى جعلها 5 فروض. فالنصيحة من مقتضيات المحبة ومن لوازمها. ولقد ضرب الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام في النصح للأمة والمحبة لهم، ومن ذلك أنهم لم يكونوا يحملون غلا ولا حقدا على هذه على أوائل هذه الأمة، بل يدعون لهم، والدعاء بظهر الغيب للأخ والحبيب هو من مقتضيات الأخوة والمحبة. والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أبغض الصحابة أو عاد الرعيل الأول أو كان في قلبه غلا لأحد من المؤمنين فليس من أهل هذه الآية، وليس من أهل أن يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجهه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يظلهم تحت ظل عرشه في ذلك اليوم العصيب. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين،